بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في مغرب ليلة السبت 25 من شهر ذي القعدة من سنة 25 و400 ألف هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعقد في جامع الزهراء في محافظة البكيرية الدرس الثاني من دروس شرح لامية الشبراوي في النحو للشبراوي رحمه الله. توقفنا في الدرس السابق عند علامات الإعراب الأصلية والفرعية، وقلنا إن العلامات إما أصلية أو فرعية، فالأصلية هي الأكثر في المعربات، وهي الرفع، وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم. وأما العلامات الفرعية فهي قليلة منحصرة في 7 أبواب، 5 في الأسماء، وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف، واثنان من المضارع وهما الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. وانتهينا من 6 أبواب، وبقي 7، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر. والمراد بالمعتل الآخر ما كان آخر حرف منه حرفا من حروف العلة، وحروف العلة 3، وهي الألف والواو والياء مجموعة في قولك واي. فالمختوم بالواو كيدعو وينمو، والمختوم بالياء كيهدي ويرمي، والمختوم بالألف كيخشى ويرضى. طيب، ففي الرافع يعني إذا لم يسبق بناصب ولا جازم تقول محمد يدعو ربه، وفي النصب إذا سبق بناصب تقول محمد لن يدعو إلا ربه، وفي الجزم إذا سبق بجازم تقول محمد لم يدعو إلا ربه. طيب، في الرفع محمد يدعو ربه، يدعو آخر الفعل واو، وهي هنا كما تسمعون ساكنة، يد عو، العين مضمومة والواو ساكنة، يدعو، مع أن الفعل هنا مرفوع وعلامة الرفع الضمة. وكان حق الفعل أن تكون الضمة على آخره، فكما تقول يكتب يكتب تقول يدعو يكتب يدعو، إلا أن الضم في يدعو ثقيلة لأنها وقعت على أمها الواو، فكأنهما ووان. معلوم أن الضمة بنت الواو والواو أم الضمة، ولهذا الثقل سكنت العرب الواو، يعني أن الواو في يدعو عليها ضمة. هذا حق الإعراب، هذا أثر الإعراب، فالضمة موجودة على الواو، إلا أن العرب سكنوا الواو، وما معنى سكنوا الواو؟ يعني أتوا بسكون ووضعوها على الضم، وضعوا السكون على الضمة، فالسكون منع الضمة من الظهور. فلهذا نقول في الإعراب مثلا محمد يدعو ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها السكون المجلوب التخلص من الثقل. ما الذي منع الضمة من الظهور؟ السكون. السكون لماذا جلب؟ للتخلص من الثقل. يختصرون ذلك فيقولون منع من ظهورها الثقل، يعني السكون المجلوب التخلص من الثقل. الخلاصة أن علامة الرفع هنا الضمة، وهي أصلية وفرعية؟ أصلية، وإن كانت مقدرة. وكذلك في محمد يهدي إلى الحق ومحمد يرضى عن ربه. وأما في النص فإنك تقول محمد لن يدعو إلا ربه، محمد لن يهدي إلا إلى الحق، محمد لن يرضى إلا بالحق. النص ما علامته؟ الفتحة، علامته الفتحة. طيب والفتحة يقولون أخف الحركات لأنها فتحة. ما معنى فتحة؟ يعني فتح الفم، مجرد فتح الفم. لو غلقت فمك ثم فتحته فقط ودفعت هواء صارت فتحة. خلاف الضمة فيتحتاج إلى علاجين، حركتين، تفتح الفم ثم تضم الشفتين، وكذلك الكسرة تحتاج إلى حركتين وعلاجين، تفتح الشفتين وتنزلهما إلى أسفل. فلهذا صارت الضمة ثقيلة والكسرة ثقيلة، وأما الفتحة صارت خفيفة. طيب، وما الذي منع الضمة من الظهور في يدعو؟ الثقل. طيب فإذا كانت الحركة خفيفة ستظهر أم لا؟ ستظهر. فلهذا لن يدعو علامة النص فتحة ظاهرة، لن يهدي منصوب علامة النص فتحة ظاهرة. فإذا وصلنا المختوم بالألف لن يهدي، لن يرضى ولن يسعى، ستكون مقدرة. ستكون مقدرة. لماذا؟ لأن الألف يستحيل إظهار الحركات عليها. الألف يستحيل إظهار الحركة. ما معنى مستحيل؟ يعني متعذر. ما معنى متعذر؟ يعني مستحيل. نعم، متعذر يعني مستحيل. سواء ضمه محمد يرضى أو فتحه محمد لن يرضى، مستحيل. المستحيل ما يعرف، ثقيل خفيف مستحيل. الألف يستحيل أن تحرك في العربية، لو حركت الألف انقلبت إلى همزة أ-إ-أ صارت همزة، والهمزة حرف آخر. أما الألف فهي ملازمة للسكون. فإذا قلت لن يرضى فلن نصبت يرضى. ما معنى نصبت يرضى؟ يعني وضعت فتحة على يرضى، لكن الألف ملازمة للسكون فالسكون الملازم غطى الفتحة. إذن فعلامة النص فتحة ظاهرة مع الواو والياء ومقدرة مع الألف. الخلاصة أن علامة النصب في الفعل المضارع فتحة وهي أصلية. بقيت علامة الجزم. علامة الجزم في الفعل المضارع معدل للآخر حذف حرف العلة، سواء كان الواو تقول محمد لم يدع، أو الياء محمد لم يسع، أو الياء محمد لم ير، تحذف حرف العلة. ما حرف العلة في يدعو؟ الواو، تحذف الواو. طيب ماذا قبل الواو في يدعو؟ العين. العين ما لنا علاقة بها، لا هي ولا حركتها، ولا حركتها. العين تبقى كما هي بحركتها، ما لنا علاقة بها. الجازم يحذف الواو فقط. فإذا وقفت لم يدع، وإذا وصلت العين كما هي، هي يدعو يعني مضمومة. لم يدعو، نقف. نعم، نقول إن الجزم يكون بحذف حرف العلة، أما ما قبل حرف العلة ما لنا علاقة به، يبقى كما هو في المضارع. فإذا وقفت لم يدع، وإذا وصلت لم يدع إلا إلى الحق. طب يسعى العين مفتوحة، فإذا جزمت لم يسع، وإذا وصلت لم يسع إلا إلى الحق. طب يرمي، الميم مكسورة، إذا وقفت لم يرم، وإذا وصلت لم يرمي بالسهم، وهكذا. نقول المضارع هنا مجزوم على ما جزم حذف حرف العلة، حذف الواو، حذف الألف، حذف الياء. وحذف حرف العلة علامة أصلية وفرعية، لا شك أنه فرعية، لأن العلامة أصلية السكون. فهذا ملخص للعلامات الأصلية والفرعية التي لخصها الشبراوي في البيتين السابقين. وبذلك ننتهي من الكلام على الباب الثاني، باب الإعراب، لننتقل إلى الباب الثالث، وقبله نفتح المجال لسؤال أو سؤالين فقط إن كان هناك أسئلة. هل هناك سؤال في باب الإعراب؟ ما فيه. طيب، ننتقل مستعينين بالله متوكلين عليه إلى الباب الثالث في هذه المنظومة لامية الشبراوي في النحو. قال رحمه الله: الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. بعد أن انتهى الشبراوي من الكلام على الأصول، أصول النحو، يعني تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وتقسيم الكلمة إلى معرب ومبني وما يترتب على ذلك من الأحكام الإعرابية وعلامات تدخل ومن الإعراب ومن علامات الإعراب، هذه الأصول. الآن سيبدأ بالكلام على الفروع أو الجزئيات. والمراد بالفروع في النحو يعني مواضع الرفع، مواضع النصب، مواضع الجر، مواضع الجزم. وهذه فرعيات وجزئيات تحتاج إلى انتباه، لأنها كثيرة، لكنها جميعا دون استثناء، دون استثناء كلها محتاجة لكل ما قيل في الأصول. يعني لا بد في البداية أن تحدد نوع الكلام شنو فعل حرف، ثم تحدد معربه ومبني، ثم تنظر لحكم الإعراب، ثم تنظر لعلامات الإعراب وطريقة الإعراب. في كل الأبواب القادمة، فاعل، مفعول به، مبتدأ، خبر، في المنسوخات، في التوابع، في الحال، في إلى آخره. طيب، فلهذا سيتكلم الشبراوي الآن هنا عن الأسماء المرفوعة، ثم الأسماء المنصوبة، ثم الأسماء المجرورة. ويبقى الكلام على الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، هذا لم يتكلم عليه الشبراوي كما أشرنا إلى ذلك من قبل، جزاك الله خيرا. قال في مرفوعات الأسماء: والرفع أبوابه سبع، ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. إذن الأسماء المرفوعة كم يا إخوان؟ سبعة أسماء. نقول الاسم يكون حكمه الرفع في سبعة مواضع. هناك سبعة مواضع، إذا وقع الاسم في واحد منها يكون حكمه الرفع، وهي اختصار الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، والسابع الأخير خبر إن وأخواتها. نعم، خبر إن وأخواتها، والسابع الأخير التابع لمرفوع، التابع لمرفوع. كم صارت مواضع الرفع؟ سبعة. فما تأمل فيها: الفاعل ونائب الفاعل، هذان يكونان في الجملة الفعلية. تعرفون الجملة الفعلية؟ هي التي تبدأ بفعل، الجملة الفعلية التي تبدأ بفعل. الفعل إما أن يكون مبنيا للمعلوم على فعل أو فعل أو فعل، أو يكون مبنيا للمجهول على فعل. الجملة الفعلية لها صورتان: إما أن تكون مبنية بفعل مبني للمعلوم أو فعل مبني للمجهول. الفعل المبني للمعلوم ماذا يرفع؟ فاعلا. والفعل المبني للمجهول ماذا يرفع؟ نائب فاعل. إذن الجملة الفعلية لها صورتان، إما أن تتكون من فعل مبني للمعلوم فاعل، أو فعل مبني مجهول نائب فاعل. فلهذا سيذكر لنا الشبراوي كالنحويين الفاعل الصورة الأصلية للجملة الفعلية، ثم نائب الفاعل الصورة الثالثة للجملة الفعلية. طيب، ثم ننتقل إلى الجملة الإسمية. الجملة الإسمية هي المبدوءة اسم. طيب، الصورة الجملة الإسمية لها صورتان إجمالا، أو أربع صور تفصيلا، افهمها كما تشاء. لأن الجملة الإسمية إما أن تأتي غير منسوخة، الجملة الإسمية غير المنسوخة، يعني التي لم تسبق بناسخ من النواسخ، وهي الصورة الأصلية للجملة الإسمية، تتكون من مبتدأ وخبر، مثل محمد كريم، محمد مبتدأ مرفوع، كريم خبر مرفوع، هذا نقول جملة إسمية أصلية أو جملة إسمية غير منسوخة. الصورة الثانية هي الجملة الإسمية المنسوخة. ما معنى منسوخة؟ يعني مسبوقة بناسخ، والنواسخ التي تدخل على الجملة الإسمية ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. الجملة الإسمية ما هي الأصلية؟ مبتدأ وخبر، يعني محمد كريم، دائما تبقى في ذهنك هذه محمد كريم. طيب، نأتي للناسخ الأول كان وأخواتها، أدخل كان على الجملة الإسمية محمد كريم، يقول كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمه، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ترفع الأول تنصب الثاني، يعني كان محمد كريما، أصبح محمد كريما، ليس محمد كريما. النسخ الثاني إن وأخواتها، وهي عكس كان، يعني تنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها، أدخل إن على الجملة الأصلية محمد كريم، إن محمدا كريم، لعل محمدا كريم، ليت محمدا كريم. النسخ الثالث ظننت وأخواتها، ظننت وأخواتها، هذا النسخ الأخير، جاي في الأخير المسكين. طيب، المبتدأ والخبر أخذ الرفع والرفع، مبتدأ مرفوع خبر مرفوع، كان وأخواتها رفع الأول نصب الثاني، إن وأخواتها نصب الأول رفع الثاني، ماذا بقي؟ ظننت وأخواتها نصب الأول الثاني، ما بقي إلا أن تكون نصابة مسكينة، أو تكون كواحد مما سبق، إما يكون لشخص مستقلة عمل خاص تكون نصابة، ولا تكون مثل اللي قبلها فالسابقة اسمها تكون نصابة، تقول لا لازم شخصية مستقلة ولو كنا نصابة. فنصبت الجزئين، أدخل ظننت على محمد كريم، ظننت محمدا كريما، حسبت محمدا كريما، علمت محمدا كريما. فلهذا نقول يا أخوان، الجملة الإسمية لها صورتان إجمالا، إما غير منسوخة أصلية محمد كريم، أو منسوخة، والمنسوخة إما أن تسبق بكان أو بإن أو بظننت، أو نقول إن الجملة الإسمية لها أربع صور تفصيلا، أربع. الصورة الأولى أن تكون مرفوعة الجزئين في المبتدأ والخبر محمد كريم، والصورة الثانية أن تكون مرفوعة الأول منصوبة الثاني، بعضنا بعد كان وأخواتها كان محمد كريما. الصورة الثالثة أن تكون منصوبة الأول مرفوعة الثاني، وذلك بعد إن وأخواتها إن محمدا كريم. والصورة الرابعة أن تكون منصوبة الجزئين بعد ظننت وأخواتها ظننت محمدا كريما. إذن في الجملة الفعلية محصورة في صورتين، والجملة الإسمية أيضا محصورة في صورتين أو أربعة. وهكذا تحصر اللغة العربية وأساليب اللغة العربية، لأنك بحصرها تستطيع أن تحصر بعد ذلك أحكامها، تحصر الصور ثم تحصر الأحكام، فتضبط بذلك العلم بإذن الله. على ذلك انتهينا من 6 مرفوعات: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها. يبقى لنا المرفوع السابع وهو التابع للمرفوع النعت والعطف والتوكيد البدل. ولهذا ترى النحويين يرتبون المرفوعات هكذا كما قلنا اعتبارا بهذا الترتيب. بدأ الشبراوي بذكر المرفوع الأول وهو الفاعل، وعرفنا أن الفاعل يمثل الصورة الأصلية للجملة الفعلية، والفاعل الذي يرفعه الفعل المبني المعلوم أو الفعل المبني المجهول. الفعل المبني للمعلوم، قال الشبراوي: فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه، كجاء زيد فقصر يا أخ العذلي. يقول الفاعل اسم، أن الفاعل لا يكون إلا اسما، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة ولا شبه جملة. الفاعل لا يكون إلا اسما، والأسماء كثيرة كلها تقع فاعلا، اسما ظاهرا يعني خلاف الضمير مثل محمد وزيد وعلي والباب وقائم وجالس، أو ضميرا مثل أنا وأنت وهو وهو الجماعة المتكلم، كلها اسم، أي اسم يمكن أن يقع فاعلا. هذا الأصل في الأسماء أنها يمكن أن تقع فاعلا، فهذا معنى قوله الفاعل اسم لفعل قد تقدمه. إذا فالفاعل لا بد أن يتقدمه فعل، الفاعل لا بد أن يتقدمه ماذا؟ فعل. أي فعل؟ لا، لا بد أن يتقدمه فعله، لا بد أن يتقدمه فعله، يعني لا بد أن يتقدمه فعل فعله لفعل قد تقدمه. كان تقول قام زيد، القيام هنا فعل من؟ زيد. القيام فعل من؟ فعل زيد. طيب الفعل تقدم أو تأخر على الفاعل؟ قد تقدمه، لا بد أن يكون الفعل متقدما. إذا الفاعل اسم لفعل قد تقدمه، مثل قام زيد أو يقوم زيد وهكذا. طيب لماذا اشترط أن يكون الفعل متقدما على الفاعل؟ مثل قام زيد، قام فعل وزيد فاعل. طيب لو قدمنا الاسم على الفعل كنا نقول زيد قام، زيد قام. طيب زيد هذا عندما تقدم يقول مبتدأ ولا يصح أن يكون فاعلا، لماذا لا يكون فاعلا متقدما؟ نعرف الجمل اللغة العربية لغة التصرف، يجوز فيها التقديم والتأخير ما لم يمنع مانع. هنا يقول لا، هنا مانع مانع، ما يجوز. كيف؟ ما المشكلة في بين قام زيد وزيد قائم؟ آسف، ما الفرق بين قام زيد وزيد قام؟ لا فرق كبير. لا تغتر بالظواهر، الاغترار بالظواهر هو الذي أوقع كثيرا من العلماء في الخطأ. حتى تفهم المسألة، إذا فهمت المسألة وتتبعت المسألة بكل أطرافها ولم يتبين لك إلا هذا الأمر قل به، أما أن تأخذ بالظاهر مباشرة وتقول به هذا أكبر خطأ عند طالب العلم سواء في العلوم العربية أو الشرعية أو غير ذلك. أحدث بالمسألة علما وتتبع من طريق أقوال العلماء حتى تفهم المسألة فهما كاملا، بعد ذلك يمكن أن تقول بهذه المسألة بقول. فلهذا قد يستغرب كثير من الطلاب لماذا لا نقول ذلك، نقول مسألة سهلة. طيب هي الذي غرنا فقط إن قام زيد وزيد قام جاءت في المذكر المفرد. طب أخرج عن المذكر المفرد، أخرج إلى المثنى أو إلى الجمع، بدل ما تقول قام محمد قل قام المحمدون مثلا. طب قام المحمدون فعل والمحمدون فاعل مرفوع علامة رفع الواو. طب قدم المحمدون، إذا تقدم المحمدون ماذا تقول العرب؟ تقول المحمدون قام أم المحمدون قاموا؟ المحمدون قاموا، قام فعل، واو الجماعة في قاموا فاعل، فاعل، ثم قاموا من الفعل والفاعل خبر المحمدون. ولو كان المحمدون فاعلا متقدما لوجب أن يقال المحمدون قام، التأخير والتقديم فقط تقدم وتؤخر دون تغيير. قام المحمدان، المحمدان قاما، الفاعل المتقدم أم الضمير؟ الضمير البارز. فعندما جئنا للمفرد قام محمد، محمد قام. من طبيعة اللغة، لغة العرب طبيعته أن ضمير المفرد المذكر يستتر إذا كان مرفوعا. العرب يعني لم مستتر، يعني لم تضع العرب له لفظا، هذا معنى مستتر، يعني يفهم لكن ما له لفظ، هذا مستتر، هذا العرب، هذا لغة العرب. فمحمد قام يعني قام هو، لكن هو لا تلفظ. فإذا تتبعت كل المسألة ينكشف لك، يكشف الواضح الغامض. هذا أمر صناعي لفظي، هناك أمور معنوية تبين الأمر. عندما أقول لكم مثلا، عندما أقول لكم الكأس، أنا الآن أبتدي فأقول الكأس، تفهمون أنه فاعل؟ ها؟ ما تفهمون؟ طيب كيف فهمت أن محمد فاعل في محمد قام؟ لأنكم ارتبطت هانكم بالمثال الأول قام محمد، لكن العرب ما تقول ذلك، ما تقول قام محمد ثم تقول محمد قام، تقول الكأس سقطت. فالعربي عندما يبتدئ الاسم يذكره مبتدأ أن الكأس، ثم يخبر عنها بمفرد أو بجملة أو بشبه جملة، فالاسم حينئذ يكون مبتدأ ولا يصح أن يكون فاعلا. فلهذا قال الفاعل اسم لفعل قد تقدمه، كجاء زيد. مثال، جاء، من الذي جاء؟ زيد. فقصر، هذا فعل، أين فاعله؟ أنت مستتر، أنا مستتر، فاعله ضمير مستتر، يعني لم تجعل العرب له لفظا. يا أخ العذلي، هذا الفاعل، عرفنا الفاعل ودرسنا الفاعل. هناك ضوابط تضبط لك الفاعل، تضبط أكثر الفاعل ليس كل الفاعل، لعلكم تذكرتم ما قلته قبل قليل عن الإعراب، بعضه سهل انتهينا منه، وبعضه منضبط، احرصوا على هذه الضوابط، إذا ذكرت احرصوا عليها، اكتبوها وافهموها وتمرنوا عليها لكي تتقنوها، تتفرغوا بعد ذلك للمشكل. من ضوابط الفاعل، وهي يعني متعددة لكن سنذكر أهمها، من ضوابط الفاعل، ضابط لطيف جدا يا أخوان، قلنا الفاعل ما الذي يرفعه؟ فعل قد تقدمه. طيب ننظر لهذا الفعل، تعرفون جميعا أن الفعل إما أمر وإما مضارع وإما ماضي، هذا معروف. طيب فعل الأمر معروف أيضا في القسمة العقلية، يسمى القسمة السداسية، الفعل إما يكون لمذكر مثل اذهب، أو لمؤنث اذهبي، أو لمذكرين اذهبا، أو لمؤنثتين اذهبا، أو لمذكرين اذهبوا، أو لمؤنثات اذهب، هذا القسمة السداسية في اللغة العربية، وتقل هذا القسمة السداسية في اللغة الأخرى، يعني أغلب اللغة الأخرى ما في مثنى، تعلمون أن المثنى من خصائص العربية، ما توجد في أكثر اللغات مثنى. طيب حتى قال أبو حيان رحمه الله أن التثنية من خصائص العربية، لكن في بعض اللغات فيها مثنى، خاصة في بعض الصور منها، لكن ما في لغة كاللغة العربية جعلها مثنى قسما مستقلا في كل شيء، في الضمائر وفي الأسماء، في الأسماء الموصولة وفي المشتقات نحو ذلك. المهم، طيب هذا القسم السداسية الآن لفعل الأمر، نقول فعل الأمر للمذكر اذهب فاعله شيء واحد لا يكون غيره، لا يكون غيره، وهو ضمير مستتر يقدره أنت، أي فعل أمر لمذكر فالفاعل مستتر تقديره أنت: اذهب، اجلس، انتبه، استمع، قم، أقم، اجلس. يعني إذا أتاك فعل أمر لمذكر لا تبحث عن فاعله، تقول أين الفاعل، سأتأمل في المعنى، سأنظر، لا، الفاعل شيء واحد، ضمير مستتر تقديره أنت، يعني لا يتصور أن يكون الفاعل اسما ظاهرا مثل محمد، علي، قائم، باب، ولا يتصور أن يكون الفاعل ضميرا بارزا مثل أنا وأنت وهو، لا يكون الفاعل إلا ضميرا مستترا تقديره أنت. طيب، وأمر المؤنث: اذهبي، اجلسي، انتبهي، صلي، لا يكون فاعله إلا ياء المخاطبة، ضمير بارز، ياء المخاطبة. وفعل الأمر للمذكرين والمؤنثتين لا يكون إلا شيء واحدا، ألف الاثنين، اذهبا واجلسا، مذكر مؤنث. والفاعل في أمر المذكرين واو الجماعة: اذهبوا، انتبهوا، استمعوا، صلوا. والفاعل في المؤنثات: اذهبن واجلسن، دون النسوة. إذن فعل الأمر فاعله منضبط، لا تفكر ولا تبحث عن فاعله، منضبط بهذه الطريقة انتهينا منه. إذن فعل الأمر ليس في فاعله أي إشكال، يعني الآن ضبطنا ثلث باب الفاعل، ثلث باب الفاعل منضبط تماما، ما يمكن أن تخطئ فيه. ننتقل إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع تعرفون جميعا أن الفعل المضارع لابد أن يبدأ بحرف من حروف المضارعة المجموعة في أنيت، للمتكلم أذهب، وللمتكلمين نذهب، وللمخاطب تذهب، وللغائب يذهب. هذا معلومة معروفة. فالمضارع المبدوء بالهمزة مثل أذهب، أجلس، أسمع، أحب، لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، ضمير مستتر تقديره أنا، ضمير مستتر تقديره أنا. إذا قلت أذهب إلى المسجد مبكرا، أي أذهب أنا. أستمع إلى المحاضرة بانتباه، أستمع أنا. أحبك، أين الفاعل؟ مضارع مبدوء بالهمزة مستتر تقديره أنا، أحبك أنا، والكاف مفعول به، أحبك أنا. أحب فعل مضارع، والكاف العائدة للمخاطب مفعول به لأنه المحبوب، أحبك. طيب الفاعل الذي يحب الفاعل أنا، أحبك أنا، ضمير مستتر تقديره أنا. إذا فالمضارع مبدوء بهمزة منضبط فاعله. طيب والمضارع المبدوء بالنون مثل نذهب ونجلس ونتساعد، لا يكون فاعله إلا شيئا واحدا، ضمير مستتر تقديره نحن. إياك نعبد، أين الفاعل؟ نحن. وإياك نستعين، نحن. لن نبرح الأرض، إن لن نبرح نحن، وهكذا منضبط. ماذا بقي من فعل مضارع؟ المضارع المبدوء بالتاء والمضارع المبدوء بالياء، وبقي الفعل الماضي. هذه الثلاثة فاعلها لا بد فيه من انتباه ومعرفة المعنى، لأن فاعلها قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا، قد يكون ضميرا بارزا وقد يكون ضميرا مستترا. طيب، قد يكون اسما ظاهرا مثل ذهب محمد، يذهب محمد، تذهب هند، الفاعل اسم ظاهر. طيب، وقد يكون الفاعل ضميرا بارزا مثل ذهبوا، يذهبون، تذهبون، الواو. وقد يكون الفاعل ضميرا مستترا إذا تقدم الفاعل مثل محمد ذهب، أي هو، هند تذهب، أي هي، ومحمد يذهب، أي هو. الخلاصة على ذلك أن نصف باب فعل أن نصف باب الفاعل منضبط، وهو فاعل الأمر وفاعل المضارع المبدوء بالهمزة والمبدوء بالنون. يبقى فاعل المضارع المبدوء بالياء أو التاء والفعل الماضي هو اللي فيه يعني إشكال، لابد أن تنتبه إلى المعنى لتعرف الفاعل. هذا ضابط. ضابط آخر في الفاعل وهو أن الضمائر المتصلة، تعرفون الضمائر المتصلة للرفع تسمى ضمائر الرفع المتصلة، وهي خمسة، لأن الضمائر المتصلة عموما تسعة، خمسة منها خاصة بالرفع وثلاثة تأتي في النصب والجر، واحد يأتي في الرفع والنصب والجر. يهمنا الآن ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر المتصلة الخاصة بالرفع وهي خمسة مجموعة في قولك تواني أو تايوان. تواني، التاء تاء المتكلم ذهبت، الواو والجماعة ذهبوا، الألف ألف اثنين ذهبا، الياء المخاطبة اذهبي، النون النسوة اذهب. هذه الضمائر الخمسة يا أخوان ما كثرتها في الكلام؟ كثيرة جدا. لا نقول لا تخلو، لا يخلو وجه في المصحف منها، بل نقول لا يخلو وجه من المصحف من عدد منها، ومع ذلك فإن إعرابها منضبط. ضمائر الرفع متصلة، ضمائر الرفع يعني خاصة بالرفع. طيب الرفع كم له من موضع كما عرفنا الآن؟ سبع، ما تأتي في السبعة، تأتي فقط في ثلاثة، هذه ما لها إلا ثلاث تعريف فقط على كثرتها في الكلام. أليس الضمائر متصلة لابد تتصل بما قبلها، وهي لا تتصل إلا بفعل، فإذا اتصلت بكان وأخواتها مثل كانوا أو يكونون أو كونوا، اسم كان وأخواتها في محل رفع. طيب وإذا اتصلت بفعل مبني المجهول مثل على فعل، مثل ضربوا، أكرموا، سرقوا، نائب فاعل. طيب وفيما سوى ذلك يعني إذا اتصلت بفعل مبني المعلوم فهي فاعل، مثل ذهبوا، يذهبون، اذهبوا. إذا فهذه الضمائر على كثرتها تواني لها ثلاث تعريف فقط، أغلب ما تكون فاعلا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا، كلها فاعل. طيب والثاني أن تكون نائب فاعل إذا اتصل فعل مبني المجهول مثل ضربوا وأكرموا. الثالث أن تكون اسم لكان وأخواتها إذا اتصلت بكان وأخواتها مثل كانوا وليسوا ويكونون. فالآن ضبط نصف باب الفاعل بالقاعدة السابقة، والآن ضبط إعراب خمسة ضمائر ورودها كثير جدا في الكلام، فبذلك تكون قد ضبطت شيئا كثيرا من الكلام. هذا معنى ضوابط إعرابية، تضبط يعني الضوابط تضبط أشياء كثيرة متشابهة الإعراب، فبهذه الطريقة تضبط إعراب 80% من الكلام. يبقى 20% هو المشكلة الذي يحتاج منك إلى تأمل وجهد. فهذا ما يتعلق بالفاعل انتهينا منه. ننتقل الباب الثاني من المرفوعات وهو نائب الفاعل. قال ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأولي، كنيل خير، وصيم الشهر أجمعه، وقيل قول، وزيد بالوشاة بلي. من الأسماء المرفوعة نائب الفاعل، وعرفنا أن نائب الفاعل إنما يرفع بفعل مبني للمجهول على وزن فعل. طيب ما نائب الفاعل؟ هو ما عرف نائب الفاعل. طيب نائب الفاعل لكي نعرف نائب الفاعل لابد نعرف الفاعل. عرفنا فاعل قبل قليل وأنه الصورة الأصلية للجملة الفعلية، كقولك رفع محمد الكوبا، رفع فعل ماض، محمد فاعله لأنه الرافع الكوب، مفعول به لأنه المرفوع. ممتاز، هذه جملة أصلية فعلية أصلية، فعل فاعل مفعول به. العرب أحيانا قد تحذف الفاعل لسبب من الأسباب لا تعرفه، احتقارا له، تعظيما له لأنه معروف، خوفا عليه، أي لسبب حذفت الفاعل. الفاعل عمدة في الكلام، لأن القاعدة العقلية المتفق عليها تقول لكل فعل فاعل، ما في فعل بدون فاعل، فما تقوم الجملة إلا بفاعل. فحذفنا الفاعل، حذفت الفاعل لابد أن تأخذ المفعول به وتضعه مكان الفاعل، تأخذ المفعول به وتضعه مكان الفاعل وترفعه، يعني تعطي أحكام الفاعل، وهذا أمر عقلي. يعني نحن الآن مثلا العمدة في البكيرية هنا، لو أراد أن يسافر ما يمكن يسافر حتى ينيب عنه نائبا. لماذا ينيب عنه نائبا؟ لكي يقوم بأعماله. لكن أنا وأنت من عامة الناس أردنا أن نسافر نركب السيارة ونمشي، وهكذا في الجملة الفعلية. في الجملة الفعلية العمدة الفاعل، حذفته لسبب من الأسباب لا بد أن تقيم المفعول به مقامه، ليس هذا فقط، وتعطيه أحكامه ترفعه، وهذا يتطلب منك أن تقلب الفعل من فعل مبني المعلوم فعل إلى فعل مبني مجهول فعل، فالنتيجة أنك ستقول رفع فعل، رفع الكوب، رفع الكوب، رفع هذا فعل مبني المجهول، لكن عرفنا أنه فعل ماضي، عرفنا إعراب الفعل الماضي، انتهينا منه. نقول فعل مبني المجهول مبني على الفتح لا محل من إعراب، انتهينا من إعرابه. طيب رفع الكوب هل هو الفاعل؟ فعل الرفع؟ لا، ليس فاعلا. طب هل هو مفعول به؟ لا، المفعول به منصوب وهذا مرفوع، إذا ليس رافع، ليس فاعلا ولا مفعولا به، سماه النحويون نائب فاعل، هذا نائب الفاعل. هذه الصورة الثانية الجملة الفعلية، أن يحذف الفاعل تأخذ المفعول به تضعه مكانه وترفعه وتقلب الفعل من مبني المعلوم إلى مبني المجهول. قرأ محمد الكتاب، هذا فاعل، طب اقلبها إلى نائب فاعل، قرئ الكتاب، ما إعراب الكتاب؟ نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، هذا نائب الفاعل. طيب نائب الفاعل قلنا هو الذي تأخذه وتضعه مكان الفاعل وترفعه، طب المفعول به موجود، خلاص هو الأصل، تأخذ المفعول به وتضعه. طب الحين الجملة ما فيها مفعول به، مثل جلس محمد على الكرسي، جلس فعل محمد فاعل على الكرسي جار ومجرور، ما في مفعول به. ثم حذفت الفاعل وبنيت الفعل المجرور جلس، ما الذي تقيمه وتنيب عن الفاعل؟ الجار المجرور، تقول جلس على الكرسي، جلس فعل مبني مجهول وعلى الكرسي جار مجرور، شف جملة نائب فاعل. طيب ما في مفعول به لكن فيه ظرف، كأن تقول جلس محمد أمام الأستاذ، جلس محمد فعل وفاعل أمام ظرف مكان، الأستاذ مضاف إليه. طب حذفنا الفاعل جلس، تقول جلس أمام الأستاذ، اكتب الإساء فعل مجهول أمام نائب فاعل مرفوع. طيب ما في مفعول به لكن في مفعول مطلق، كان تقول جلس محمد جلوسا مؤدبا، مفعول مطلق الفعل المنصوب بعد فعله، مفعول مطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، جلس محمد جلوسا مؤدبا. طيب حذفنا الفاعل، جلس جلوس مؤدب، خلنا مفعول مطلق ووضعناه مكان الفاعل. إذن عند حذف الفاعل لا بد أن تنيب عنه شيئا، ماذا تنيب عنه؟ المفعول به، فإن لم تجد المفعول به تنيب الجار والمجرور أو الظرف أو المفعول المطلق. إذن فالمفعول به هو المقدم. طيب والبقية الجار والمجرور والظرف والمصدر، هذه ما بين ترتيب، يعني لو وجدت كلها في جملة تنيب الذي تشاء منها. لو قلت جلست على الكرسي جلوسا طويلا، لك أن تنيب على الكرسي أو تنيب جلوسا الذي تريد. وهذا الذي مثل به الشبراوي فقال: ونائب الفاعل اسم كان منتصبا، يعني المفعول به، فصار مرتفعا. لماذا صار مرتفعا؟ للحذف في الأول، لأنك حذفت الفاعل المتقدم. مثال ذلك: كنيل خير، الأصل نال محمد خيرا، حذفنا الفاعل فقلنا نيل خير فصار خير نائب فاعل. ومثال آخر: وصيم الشهر، الأصل صام المسلمون الشهر، الشهر ظرف ليس مفعولا به، يعني في الشهر، الظرف بمعنى في، صام المسلمون الشهر. طب حذفنا الفاعل صيم الشهر نائب فاعل. وقيل قول، قال محمد قولا مفعول مطلق، حذفنا محمد فقيل قول. طيب وزيد بالوشاة بلي، الفعل مبني مجهول بليا، من الذي بليا؟ زيد، لكن زيد متقدم أو متأخر؟ وزيد بالوشاة بلي، زيد متقدم، هل يكون نائب فاعل؟ لا، لأن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل، والفعل يتقدم على الفعل أو لا يتقدم؟ لا يتقدم، يجب أن يتأخر. يريد الشبراوي بهذا المثال أن يقول لك إن نائب الفاعل يقع اسما ظاهرا كالأمثلة السابقة، ويقع ضميرا مستترا مثل زيد بوليا، زيد مبتدأ وبوليا فعل مبني مجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقدير هو زيد بوليا هو. فأراد أن يقول نائب الفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا مستترا. بذلك انتهى من الجملة الفعلية بصورتها الأصلية فعل فاعل، وبصورتها الفرعية فعل مبني مجهول نائب فاعل، لينتقل بعد ذلك إلى الجملة الاسمية. الجملة الاسمية مبتدئا بالصورة الأصلية للجملة الاسمية، وهي مكونة من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. فقال: والمبتدأ نحو زيد قائم، وأنا في الدار، وهو أبوه غير مبتذل، وما به تم معنى المبتدأ خبر، كالشان في نحو زيد صاحب الدول. المبتدأ والخبر، المبتدأ يقولون المبتدأ كل اسم مجرد عن العوامل اللفظية، ولهذا المبتدأ واضح جدا، كل اسم مجرد عن العوامل اللفظية. فالمبتدأ أيضا لا يكون إلا اسما، ما يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة، كل اسم مجرد عن العوامل اللفظية، يعني لم يسبق بعامل لفظي، لم يسبق بعامل لفظي. طيب ما المراد بالعامل؟ هذه نظرية العامل التي يقوم عليها النحو. نظرية العامل يعني أن الكلمات يعمل بعضها في بعض، فالكلمة التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم تسمى عاملا، الذي تعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجمع أو الجزم تسمى عامل. طيب والكلمة التي يقع عليها الرفع مرفوعة أو النصب منصوبة أو الجر مجرورة أو الجزم مجزومة تسمى معمول، كأن تقول ذهب محمد إلى المسجد، ذهب فعل ومحمد فاعله، فاعل مرفوع، ما الذي رفع الفاعل؟ الفعل ذهب، الفعل هو الذي يرفع فاعله، إذن ذهب عامل أو معمول؟ عامل رافع، ومحمد معمول مرفوع. إلى المسجد، إلى حرف جر جار، والمسجد مجرور، جار ومجرور، عامل ومعمول، وهكذا. هذه نظرية العامل في النحو. طيب والاسم والمبتدأ كل اسم لم يسبق بعامل لفظي. طيب ما العوامل اللفظية التي ترفع أو تنصب أو تجر أو تجزم؟ الأفعال كلها، كل الأفعال عوامل لأنها ترفع الفاعل، فعل الماضي المضارع الأمر، كل الأفعال عاملة. طيب الحروف، الحروف بعضها عامل وبعضها هامل. الحروف العاملة يعني التي تعمل، والحروف الهاملة التي لا تعمل. والنحويون إنما يذكرون في كتبهم الحروف العاملة لبيان عملها، مثل حروف الجر تعمل الجر، حروف النصب تنصب المضارع، حروف الجزم تجزم المضارع، مثل إن وأخواتها تنصب الاسم ترفع الخبر، هذه الحروف العاملة. الحروف الهاملة التي لا تعمل، لا ترفع ولا تنصب ولا تجر ولا تجزم، مثل هل في الاستفهام، مثل همزة الاستفهام، مثل قد، مثل كلا، مثل التأنيث، هذه كلها حروف لكن هاملة ما لها عمل. طيب والأسماء، الأصل في الأسماء أنها معمولة، الأصل في الأسماء أنها معمولة، يقع عليها الرفع النصب الجر. فإذا قلنا المبتدأ كل اسم مجرد عن العوامل اللفظية، يعني كل اسم لم يسبق بعامل لفظي، والعوامل اللفظية هي الأفعال والحروف العاملة، يعني المبتدأ كل اسم لم يسبق بفعل ولا بحرف عامل. خلاص مبتدأ واضح جدا، في أول جملة، في وسط الجملة، في آخر جملة، أي اسم في الجملة لم يسبق بعامل لفظي لا بفعل ولا بحرف عامل مبتدأ. فإذا وجدت المبتدأ ابحث عن خبره، إذا وجدت المبتدأ اسأل نفسك أخبرنا عنه بماذا؟ أخبرنا عنه بكذا. فإذا قلنا مثلا جاء الأذان، طيب فإذا قلنا مثلا محمد كريم، محمد مبتدأ واضح لم يسبق بعامل لفظي. طيب إذا قلنا هل محمد كريم، هل حرف؟ إذا ما هو مبتدأ، مبتدأ لا يكون إلا اسما. طيب محمد اسم، هل سبق بعامل لفظي أو مجرد؟ سبق بعامل لفظي أو مجرد؟ مجرد، لأن هل حرف هامل. إذا ما إعراب محمد في قولنا هل محمد كريم؟ مبتدأ، أخبرنا عنه بأنه كريم، لكن أدخلنا معنى الاستفهام بقولنا هل. طيب لو قلنا مثلا في البيت محمد، في حرف جر، حرف مهم مبتدأ، مبتدأ لا يكون إلا اسما، في البيت، البيت اسم، هل يكون مبتدأ؟ ها؟ لا، لأنه مسبوق بفي حرف جر، إذا مهم مبتدأ. طيب في البيت محمد، محمد اسم، هل سبق بعامل لفظي؟ لا تقول سبق بفي في يجر الذي بعده وخلاص ينتهي عمله، حب يجر كل شيء في جرة البيت وانتهى العمل. طيب محمد صار اسما مجردا أم مسبوقا بعامل مجرد؟ ما إعراب محمد؟ مبتدع. وجدنا المبتدا عن خبره في البيت محمد، أخبرنا عن محمد بأنه في البيت، إذا في البيت خبر مقدم ومبتدا، ومحمد مبتدا مؤخر. جميل. طيب لو قلنا مثلا جاء الذي أبوه كريم، جاء فعل ليس مبتدا، الذي اسم، هل هو مبتدا مسبوق بجاء مسبوق بعامل؟ هذا فاعل، فعل وفاعل. جاء الذي أبوه، أبوه مبتدا، أبوه اسم، مسبوق بعامل أو مجرد؟ يعني مجرد. ماذا يكون إعرابه؟ مبتدا. مبتدا نسأل عن خبره، جاء الذي أبوه كريم، أخبرنا عن أبوه بأنه كريم، صارت أبوه مبتدا، كريم خبر. بس يسمونها جملة صغرى، هذه جملة صغرى مبتدا وخبر، عد ما إعرابها مع بعض تقول صلة الموصول الذي. طيب جاء محمد يده على رأسه، جاء فعل ليس مبتدا، محمد مبتدا وفاعل، فاعل مسبوق وفعل، جاء محمد يده اسم مسبوق أو مجرد؟ مبتدا. أخبرنا عن يده بأنها على رأسه، فصار الجملة صغرى، يده على رأسه مبتدا وخبر. ما إعراب الجملة الصغرى هذه؟ حال من محمد، جاء محمد حالة كونه يده على رأسه. النحو شوي شوي تضبطه، لكن عليك بالفهم. طيب جاء رجل خلقه كريم، جاء فعل ورجل فاعل وخلقه مبتدأ لأنه مجرد، أخبرنا عن خلقه بأنه كريم، صار جملة اسمية صغرى، خلقه كريم. ما إعرابها؟ الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. هذه صفة ولا حال؟ صفة لرجل، رجل جاء رجل نعتناه ووصفناه بأنه خلقه كريم. طيب لو قلنا جاء رجل، ايش منتبه؟ جاء رجل له فضل، تستطيع أن تتعمق إلى أقصى الأمثلة إذا فهمت. جاء رجل له فضل، جاء فعل ورجل فاعل، وله اللام حرف جر والها مجرور باللام، وفضل اسم مجرد ولا مسبوق؟ مجرد مبتدا. والخبر له، خبرنا معنى الفضل بأنه له، يعني للرجل. تفضل أذن. تفضل. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن عرفنا أن المبتدأ كل اسم مجرد عن العوامل اللفظية، فإذا وجدناه نبحث عن خبره بقولنا أخبرنا عن المبتدأ بكذا، فلهذا قال وما به تم معنى المبتدأ خبر، فالخبر هو الذي يخبر به عن المبتدأ فبذلك يتم معناه. مثل فقال كالشأن في نحو زيد صاحب الدولي، زيد مبتدأ وصاحب خبره مضاف والدولي مضاف إليه. مما ينبه عليه في المبتدأ والخبر أن المبتدأ يكثر حذفه جدا في العناوين وما في حكمها، المبتدأ يكثر حذفه في العناوين وما في حكمها. يعني مثال ذلك لو وجدت مثلا لوحة فوق الباب ومكتوب المكتبة، فقط مكتوب في اللوحة المكتبة، أنت فهمت ولا ما فهمت الآن المراد؟ فهمت، بما أنك فهمت يعني كلام، لأنه لا يفهم إلا الكلام، الكلمة الواحدة ما تفهم، فإذا كانت كلاما فالكلام إما جملة اسمية أو فعلية، وهنا جملة اسمية مبتدأ هو محذوف، يعني هذه المكتبة، وهذه حذفت لأن الحضور يغني عنها. هذه مبتدأ محذوف، المكتبة الخبر، المسبح يعني هذا المسبح، أو تجد مثلا مسجد أو جامع الزهرائي، هذا مكتوب في اللوحة جامع الزهرائي، يعني هذا جامع، هذا مبتدأ جامع خبر وهو مضاف، الزهرائي مضاف إليه، مدرسة فلان يعني هذه مدرسة فلان، تموينات الحي يعني هذه تموينات الحي، شركة فلان هذه شركة فلان. تشاهد في الشاشة ثم تظهر فجأة الأخبار، فقط الأخبار تفهم يعني جملة، يعني هذه الأخبار ونحو ذلك. أو تجد مثلا يعني وقد يصل الحذف إلى ما هو أكثر من ذلك كعناوين الكتب، تجد مثلا كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب التوحيد. طيب زاد المستقنع، ما التقدير؟ هذا كتاب زاد المستقنع، حذفنا هذا وحذفنا الخبر كتاب، فقام المضاف إليه مقامه وأخذ إعرابه زاد المستقنع. مثل ذلك مثلا الأبواب والفصول داخل الكتب، يقول باب الطهارة يعني هذا باب الطهارة، أو مثلا فصل، فقط فصل ثم يتكلم يعني هذا فصل، وهكذا. فالمبتدأ يكثر حذفه في العناوين وما في حكمها. شوف هذا الضابط كم جمع لك من مثال الآن، أمثلة كثيرة جدا، وبعضهم قد يشكل عليه إعراب مثل هذه الجمل، الآن عرفناها عندما ضبطنا هذا الضابط وفهمناه. من الضوابط المبتدأ والخبر أن الخبر إذا كان شبه جملة فإن تقديمه كثير، الخبر إذا كان شبه جملة مثل محمد في البيت فإن تقديمه كثير، فتقول في البيت محمد، في المسجد رجال، في المدرسة طلاب، في المسألة نظر، نظر مبتدأ، في المسألة خبر، في المسألة بحث، عندي مال، عندي ظرف مكان خبر مقدم، مال مبتدأ مؤخر، وهكذا. هذا ما يتعلق أو ما تيسر في باب المبتدأ والخبر. ثم بعد ذلك بدأ بالكلام على أن الصور غير الأصلية للجملة الإسمية، يعني الجملة الإسمية المنسوخة، مبدوء بكان وأخواتها ثم إن وأخواتها ثم ظننت وأخواتها، فقال وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي. يقول كان ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فقولك محمد كريم مبتدأ مرفوع، وكريم خبر المبتدأ مرفوع، فإذا دخلت كان تقول كان محمد رفعت المبتدأ ويتغير اسمه من مبتدأ إلى اسم كان، كريما تنصب الخبر ويتغير اسمه خبر المبتدأ إلى خبر كان، ليس محمد كريما وأصبح محمد كريما، هذا عملها. ثم قال ومثلها أدوات ألحقت عملا بها. الآن سيذكر أخوات كان، كان هي الأم، طيب وأخواتها؟ قال ومثلها أدوات ألحقت عملا بها كأصبح ذو الأموال في الحلل، وبات أضحى، وظل العبد مبتسما، وصار ليس كرام الناس كالسفل. ومن الضبط عندكم فيه خطأ، وهذا الخطأ الوحيد الذي وجدته في ضبط الشيخ الفوزان، ليس كرام الناس كالسفل، لأنه يقال سفلة وسفلة بمعنى أراذل الناس وغوغاؤهم، فإذا قلت سفلة فالجمع سفل مثل قربة وقرب، وإذا قلت سفلة فاسم الجنس منه سفل، لكن ما يقال فيهم سفلة لكي يجمعوا على سفل، وقد يقال فيهم السفلة لكن السفلة جمع سافل. إذا فالضبط الصحيح وليس كرام الناس كالسفلي. ثم قال وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبهه كالفدا في الدار لم يزل، وليس يبرح أو ينفك مجتهدا، تالله تفتأ من ذكراه في شغلي. يقول أخواته كان تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. طيب وأربع من أخوات كان تعمل عملها لكن بشرط أن تسبق بنفي أو شبه النفي، فقال وأربع مثلها والنفي يلزمها أو شبهه. النفي معروف، وشبه النفي النهي والاستفهام، وهذه الأدوات هي زال وفتئ وانفك وبرح. تقول ما زال، ما فتئ، ما برح، ما انفك، أو تأتي بأداة نفي أخرى كلا زال أو نهي لا يزل أو استفهام هل ما زال، فحينئذ تعمل هذا العمل. وإن لم تسبق بنفي أو شبهه، إذا ما سبقت فلا تعمل عمل كان، لا تعمل عمل كان. طيب إذا ما عملت عمل كان تعود إلى أصل الأفعال أنها فعل تام ترفع فاعلا، تقول زال الهم فعل فاعل، انفك الحبل فعل فاعل، فإن سبقت بنفي أو شبهه عملت عمل كان، ما زال محمد جالسا، ما برح الجو مغبرا، ما انفك محمد مجتهدا، وهكذا. تسبق بنفي أو شبهه، وشبه النفي النهي والاستفهام. إذن فالخلاصة أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. والناسخ الثاني هو إن وأخواتها، وفيها يقول وإن تفعل هذا الفعل منعكسا، يعني أن إن وأخواتها تعمل عكس عمل كان وأخواتها، كما قال ابن مالك لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يقول لهذه الحروف عكس عمل كان، يعني أنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. مثل ماذا؟ قال كأن قومك معروفون بالجدل، كأن أو كإن، لكي يكون مثالا لإن، كحرف تمثيل، إن هذا الحرف الناسخ، قومك اسم إن منصوب، معروفون خبر إن مرفوع علامة رفعه الواو، لعل ليت كأن الركب مرتحل، يعد لنا أخوات إن، لعل وليت وكأن، لكن زيد بن عمرو غير مرتحلي، إذن عد إن وكأن ولكن وليت ولعل، بقي أن. تفضل. بقي أن، وبعض النحو لا يذكرها لأنهم يرونها إن، مرة تأتي بالكسر ومرة تأتي بالفتح، وبعضهم يرى أنها حرفان فلهذا ينص على إن وأن، والمسألة في ذلك سهلة. إذن فالناسخ الثاني إن وأخواتها. لكن السؤال هنا كيف نعرب إن وأخواتها في نفسها؟ هي حروف، إذن تعرب إعراب الحروف لا محل لها من الإعراب. تقول إن هذا حرف ناسخ ينصب اسمه ويرفع خبره مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. ليت حرف تمن مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. كأن حرف تشبيه مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب، وهكذا. بخلاف كان وأخواتها كما سبق فيها أفعال تعرب إعراب الفعل، كان فعل ماضي مبني على الفتحة محل الإعراب، يكون يأتي رفعا نصبا وجزما، وكن مبني على السكون. ثم بعد ذلك ذكر الناسخ الثالث وهي ظننت وأخواتها، فقال وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل، يعني إلى الآن، فظن تنصب جزئي جملة نسخا بها وضم لها أمثالها وسلي. يقول ظن وأخواتها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، لكن تنصبهما على أنهما مفعول به، تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا. تقول محمد كريم، ثم تقول ظننت محمدا مفعول به أول، كريما مفعول به ثانيا، وظن قلنا فعل ماضي، والتاء في ظننت فاعل. أو تقول ظن زيد محمدا كريما، ظن فعل وزيد فاعل ومحمدا كريما مفعول أول وثاني. جاءت الإقامة؟ جاءت الإقامة؟ إذن نقف الآن ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you. Thank you.